فهو حكم القلب أو حكم الذهن الجازم. يبقى الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم. فإن طابق الواقع يعني هذا الحكم إن طابق الواقع هو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق الواقع هو اعتقاد فاسد. أعتقد أن الله واحد، هذا اعتقاد صحيح. النصراني يعتقد أن الله ثلاث، اعتقاد باطل، اعتقاد باطل. أعتقد أن الله جل وعلا استوى على عرشه حقيق، اعتقاد صحيح يطابق الواقع. الذي يعتقد أن الله لم يستوي على عرشه حقيقة اعتقاده فاسد. فإن طابق الاعتقاد الواقع كان صحيحا، وإن لم يطابق كان فاسدا. يبقى إذن هو حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، وهو إما صحيح وإما فاسد. إما عقيدة فاسدة بيعتقد عقيدة فاسدة، أو بيعتقد عقيدة صحيح. نعم، معنى الإيمان إلى معنى العقيدة. أي يعني هو أسأل يقول أن السابقين كانوا يسموا هذه العلوم بعلوم الإيمان أو بعلوم التوحيد، علوم الإيمان أو بعلوم التوحيد أو بعلوم الاعتقاد أو بعلم الفقه الأكبر كما ذكرت في أول درس في المقدمة. قلنا هذه اصطلاحات اصطلح عليها أهل العلم لما قالوا أن علم التوحيد مقصود علم ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، وما يتعلق بتوحيد ربوبيته وألوهيته، وثم بعد ذلك ما يلزم من ذلك من سائر أمور الاعتقاد، هو طاعة أمره واعتقاد ما بلغ به عن واسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون باقي الأبواب التي ينبغي على العبد أن يؤمن بها من لوازم التوحيد، من مقتضياته، وليس في دخله، وليس في ذات الكلمة. فتوحيد الله جل وعلا من لوازمه أن تؤمن بالجنة والنار، لكن لو قلت عقيدة فيدخل فيها الإيمان بالجنة والنار وبعذاب القبر وبمواقف الآخرة والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وهكذا. فأمر العقيدة أعم من التوحيد. أمر العقيدة تعتقد، يبقى تعتقد كل ما هو حق سواء كان في الله جل وعلا أو بما أخبر به تبارك وتعالى. أما اسم الإيمان أيضا فهو مرادف للعقيدة بهذا المعنى، ولا مشاحة في الاصطلاحات إن كانت تحمل معاني صحيحة. ولعل المتأخرين ذكروا كلمة عقيدة أهل السنة والجماعة لما ابتدى الآخرون يقولون العقيدة كذا والعقيدة كذا، فحتى إن قالوا الإيمان في ذلك الوقت قد يلبس على الناس ويعتقدون أن هذا يتكلمون كلاما موافقا لمن قالوا الإيمان، فقالوا العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لتتميز عن عقيدة غيرهم الذين سموها بالعقيدة أو غير ذلك، والله أعلم. يقول والاعتقاد، ذكرنا معنى الاعتقاد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. يقول الفرقة بكسر الفاء يعني معناه الطائفة من الناس، وكما في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فلولا نفر من كل طائفة من الناس طائفة، فلولا نفر من كل فرقة طائفة. يبقى الفرقة هي الطائفة من الناس بكسر الفاء، أما بضم الفاء الفرقة معناها معناها الافتراق، معناها الافتراق. أما الفرقة معناها الطائفة. طيب أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، وصفها بأنها ناجية ووصفها بأنها منصورة. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وفي رواية ظاهرة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. والظهور هو الانتصار، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي منتصرين. فعلى الحق منصورة أو على الحق ظاهرة المعنى واحد، فالظهور معناه

وبالتالي ممكن يكون الذي يقوم بالحق واحد بس. على سائل السؤال ده ان ابراهيم كان وما كان لوحده ايه طائفة وكان هو الجماعة في ايه في ذلك الوقت. سائل يقول افتراق الاسلام على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة يعني 72 مخلدون في النار؟ لا انا بقدرش اقول يعني 72 فرقة دول كفار؟ لا انا اقدرش اقول منهم الكفار المخلدون في النار ومنهم ليه العصاة الغير مخلدين في الهيئة في النار ومنهم الجهلة المعذورون بجهلهم ومنهم الايه المبتدعون لكنهم غير كفار. يعني تفصيل تفصيل كبير لكن لا تستطيع ان تكفر 72 فرقة لكن مما لا شك منهم كفار منهم ايه كفار. نعم هنقول ايه عشان نضبط الكلام ما نقدرش نقول كلهم معذبون أقول أن الكفار منهم معذبون وأن الذين لم يكفروا تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كلهم في النار أي يستحقون النار كلهم في النار أي يستحقون إيه يستحقون دخول النار لكن قد يعفو الله جل وعلا عنه يعني كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طبقات المكلفين ولما ذكر منهم جهال الجهمية وجهال المعتزلة وجهال الرافضة إلى غير ذلك يعني واحد نشأ في مكان كله جهمية أو كله معتزل ما فيش واحد وطلع الإسلام عنده هو دول عند الجهمية دول أو الإسلام عنده عند المعتزلة دول ما سمع أبدا عن حد اسمه أهل السنة هم مسمين نفسهم أهل السنة وهم نفسهم الإسلام وما دار بخلده أن في حد تاني غير دول وآمن باب الله وبرسوله بس على إيمان دول ده على إيمان إيه على إيمان دول دول لا يكفرون ودول دخلوا تحت إيه مشيئة الله عسى الله أن يعفو عنه خلاص هذا غالب ووسع لكن لو دول سمعوا أن في جنبهم أهل السنة وبيقولوا دول بقى إيه مبتدعين وسبدلوا سكتين ما دول يستحقون المعين مفروض يذهبوا بقى ويروحوا يسألوا ايه ده بتقولوا دول كفر ليه يبدأ يبحث عن الحق بقى واجب عليه ان يبحث عن الحق انما ما فيش الا راية واحدة مرفوعة قدامه وهي راية الضلال وما دار بخلده ان دول على باطل ها وامن خلاص هذا وسم فنقول امره الى ايه الى الله عز وجل فلا نجازف ونقول ان الفرق دي كلها فين في النار من اراد التوسع لذلك فليرجع الى كتاب الاعتصام للشاطبي كتابه العظيم وهو يتكلم فيها عن هذه المسألة بالتفصيل ناحية الكفر وعلم برضو نفس السؤال هل 72 فرقة الباقين من 73 فرقة منهم الناجية هل هم مخلدون في النار أم أنهم لفترة ثم يخرجون؟ خلاص جاوبت ده بقول إيه إنكار الله عز وجل للمشركين في تسميتهم ملائكة إناث يعني أنهم غير إناث بل ذكران لا من لا ذكران ولا إناث لا نعلم خلق من خلق الله خلقهم من النور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر لا تقول ذكران لا تقول إناث لا تقول ما. قل لا أدري كما يخبرك ربك جل وعلا قف قل ما لم يخبرك به قل الله أعلم. نعم نعم الإنكار هنا أنتم تتكلموا أن هم إيه قال أشاهدوا خلقهم هم شافوا إناث ولا بتاع ما تقول إناث ليه من قال لك إنما ممكن يكونوا إناث ممكن يكونوا ذكور ممكن يكونوا إناث وذكور ليكن ما يكن بس ربنا ما لناس فما تقول قف نعم خلاص عباد عباد مكرمون ما عباد مكرمون مش معناها ذكران فقط عباد مكرمون مش معناها انهم ذكران فقط خلاص لما يكون في مجتمع فيه اناث ورجال وقل هؤلاء عباد مكرمون مش هقول عباد وعابدات مكرمون فاذا يخاطب الرجال تغليبا ايضا حتى هذه لا تدل نعم نقف ويقف لا تقول ذلك ولا تقول ذلك البيت المعمور وما ذكر فيه ليس هذا موضع هذا يعني يحتاج الى يعني رجوع إلى الله. بالنسبة للملائكة وإثبات وجودهم إن الملكان اللذان يقعدان عن يمين العبد وعن شماله رقيب وعتيد مش عارف إيه أو يتبعان العبد في كل مكان وهما حقيقة أرجو التوضيح توضيح إيه توضيح إيه والملكان ماشي مع العبد لا يفارقناه إلا عند إيه عند قضاء الحاجة يعني عند كشف العورة عند الجماع ويرقبانه من بعيد ملكان ملازمان للعبد رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فإيه السائب بالنسبة للملائكة وإثبات وجودهم إذ الملكان اللذان يقعدان على يمين عبد عن شماله رقيب وعتيد مش عارف إيه يتتبعان العبد أو يتبعان العبد في كل مكان وهما حقيقة أرجو التوضيح. يعني إيه التوضيح؟ مش فاهم يعني. يعني عايز يقول إن هم مع العبد ومش شايفهم، وبقى إزاي يكونوا أجسام وأنا مش حاسس بيهم؟ أنا ما أنا مش فاهم سؤال. حد فاهم سؤال؟ هم وجودهم حقيقة وكذا ويتشكلون، مش الملك يتشكل كما يشاء الله جل وعلا؟ مش تشكل جبريل على شكل دحية؟ يعني ممكن الملك إيه له القدرة على التشكيل إنه يكون إيه في شكل بني آدم، في شكل إيه بني آدم، أو على أي شكل آخر، أو على شكل إيه، أو على أي شكل آخر. كما أن الشياطين عندهم القدرة أيضا على تشكيل، تشكلون في شكل الكلاب وشكل القطط، بل وشكل الجراثيم، يعني شكل أشياء أجسام صغيرة. الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، بيجري جوه الدم، يعني إلى غير ذلك. خلاص لا القدرة على أن هي تشكل رقيب وعتيد، قاعد بقى فين وقاعد إزاي وشكله إيه، كل هذه من أمور الغيبة التي إيه حجبت عنك أنت. ما خلاص ممكن قاعد على يمينك، قاعد على يمينك وأنت شايف كل حاجة كويس، ما تش هو يراكم هو قبيله من حيث إيه لا ترونهم، دما إبليس. إذا كان ده في إبليس بيراك وأنت ما بتشوفه، الملائكة إيه تراك وكذا وتشوفك وأنت برضو إيه ما تشوفهاش، هذا ذنبي أوي. ينافي الإيمان بالبعث في نفس الأجساد الإيمان، ينافي الإيمان بس ما ينافيش أصل الإيمان، لأنه هو يؤمن بأصل الإيه البعث، ينافي كمال الإيمان، عشان كده يقال مبتدع، يقال فاسق، يقال كذا. بأن المعرض عن ذكر الله سيبعث إيه؟ عن ذكر الله سيبعث أعمى، أو الجبار سيبعث كالذر كالنملة، يعني على كل أن ده ما يكفرش كما ذكرنا، لأنه مؤمن بالأصل، مؤمن بالإيه بالأصل، ويؤول الباقي بقى هيبقى داخل في إيه في مسألة التأويل، في ليست مسألة الرد والإنكار. أول ما خلق الله، أول ما خلق الله القلم أم إيه الكرسي ولا العرش، أرجو التوضيح. مش مكانه برضه، مش وقته يا جماعة. احنا بنقول الكلام إيمان مجمل، وبعدين هنتعرض لده بالتفصيل لما نيجي الوقت. هل أول مخلوقات هي القلم ولا هي إيه ولا هي العرش؟ اختلف السلف في ذلك، منهم من قال القلم وانتصر ذلك الألباني، ومنهم مثلا يعني وعلى من تبعه، ومنهم من قال العرش وانتصر ذلك ابن القيم، ومنهم من قال لا العرش ولا القلم، هناك مخلوقات لا أول لها. يعني المسألة فيها كلام عندما نأتي، وظاهر من انتصر ذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى. قل هل يوجد أماكن معروفة لنا يوجد بها أهل الفرقة 72، ولماذا لا تتحركوا إليهم جماعة أهل السنة ليعلموهم العقيدة السليمة؟ ممكن من 72 فرقة ناس عايشين بينك في بلدك في حلوان معك، من 73 فرقة، مش شرط 73 فرقة دول 73 معتقد يخالف أهل السنة والجماعة في وصولها، منهم الجبرية كويس اللي بيحتجوا بالقدر، وحتلاقي ناس من العام هنا يحتج بالقدر، بتقول له مثلا بطل السجارة، يقول لك لما ربنا يتوب عليا يبقى بطل. ماذا ده بيتكلم بكلام الجبرية وهو ما يدريش، ما عمره ما علم يعني ايه الجبرية ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لكن بيتكلم زي كلامه، بيتكلم زي ايه، لكن هو يجهل هذا الايه هذا الامر. فحتلاقي يعني ستجد، ومن المرجئ من يجعلون الايه يعني الايمان يفصلوه عن الايه عن العمل وغير، كثير من الناس ستجدهم ايه كذلك، منهم قدرية حتجد من الناس ايه كذلك. فحتجد في طوائف الناس هذه الفرق منتشرة، وان لم تعلم انها منتسبة الى هذه الفرقة من الايه من لكن مما لا شك هذه الفرق منها من دثر ومنها ما هو موجود حتى الان، كالإباضية مثلا، حتجدها موجودة في ايه في دول الخليج، النصيرية الى غير ذلك من الايه من هذه الفرق وبواقيها الموجودة حتى الان في اماكن معينة. وقد يعني يمن الله جل وعلا علينا وندرس كتابا عن هذه الفرق وعن مواطنها، يعني الأماكن اللي هي إيه موجودة فيها، وإن كان منها موجود الآن ولا اندثر ولا كذا، لكن هذا أمر إيه متقدم يحتاج إليه الإنسان بعد أن يبني عقيدته بناء إيه صحيح. يكفي الآن أن يعلم ما هي الفرقة الناجية، ما هي مواصفات إيه الفرقة الناجية، ويعتقد إيه ما تعتقد هذه الفرقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما تنقسم هذه الفرقة على 74 كلها في نار إلى واحدة، وصف الاثنين وسبعين والله وصف الوحدة، خلاص بهتم بيها أنت، تم بالوحدة دي ولس الاثنين وسبعين، شوف الوحدة دي كانت بتعتقد إيه واعتقد ما كانت تعتقد ولا عليك بالبقى. هل الصوفية من الفرقة الاثنين وسبعين؟ يعني كلام الإيه لا منقدرش يقولون فرقة 72، وإن كان فيهم كابن عربي رأسهم من الاتحادية من الفرق، لكن والحلاق وغير مما لا شك دول يسموا الاتحادية وده دخل في، لكن دول في من الصوفية من هم يتبعون الايه يتبعون اهل السنة، لكنهم عندهم شطح في بعض الايه نعم ازاي اتبعوا اهل السنة يتبع أهل السنة في كل اعتقادهم. يحمل على عبد القادر الجيلاني ويقول أنه أو الجيلاني نفسه ويقول أنه كان من أهل السنة وكان يعني يلتزم بالإيه بالكتاب والسنة ويقول طريقتنا لا تخرج عن الكتاب والإيه والسنة. فمنهم كان ملتزم بالكتاب والسنة وجعل هذا التصوف علما على ما يسمى بالزهد، لكن سموه إيه؟ سموه تصوفا. ومنهم من جعل هذا علما على زندقة كابن عربي والحلاج وإيه وغيرهما. وكثير من الناس يعني إيه قد لا يفقهون لا هؤلاء ولا هؤلاء، لكن زعموا أن التصوف هو إيه يعني خلوص العبادة لله وكذا وكذا وكذا. ومنهم من فهم الإسلام فهما خاطئا فلبث المرقع والثياب وترك الأخذ بالأسباب وخرج في إيه في الفلوات إلى غير ذلك من إيه من هذه الأمور. فلا تستطيع أن تعمم الحكم عليه وتقول أنهم جميعا مرقوا، لا، قف وانظر إلى اعتقادهم. قالوا أقول نحن نعم باعتقاد أهل السنة والجماعة، وما التصوف عندكم يا قوم؟ إن بينوا أن التصوف هو الزهد نقول نعم هذا صحيح وهذا من الإسلام، لكن يعني دعوا هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة تحمل بنطيها كفر وأهل باطل وأهل ضلال. فأنتم لو قلتم ذلك وأقرناكم على هذه الكلمة لبسنا على الناس، فاخرجوا عن هذه الكلمة وقولوا بما قال به أحمد والأولون، قولوا هذا زهد، ما تقولوا إيه؟ ما تقولوا تصوف. لكن لا تأتي كده التصوف دي فرقة والمتصوفين دول كفار ودول كذا. الحكم بالإجمال ده عادة يكون فيه شطح ويكون فيه ظلم، لا نفصل. ومع ذلك نقول أن هذا التصوف وما عليه المتصوفة خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه وصحابته، هذا كلهم. وإن كان بعضهم أخذ التصوف كمجرد اسم، لكن الأمر يحق مش كده. نعم ماشي التصوف اللي شايفه قدامه يبقى لا يمسك من التصوف اللي هو شايفه قدامه انهم يتمسحون بالقبور وكذا، فهذا فعل المشركين، هذا فعل المشركين وهذا ضلال وهذا كفر. لكن ما تقول ان التصوف على عمومه كذا، هتجد ائمة اعلام بيمدحوا المتصوف. خلاص ابن رجب الحنبلي امام من ائمة السنة ام لا؟ يمدح المتصوف ويتكلم عنه وينقل عنه. الحسن البصري إمام أئمة السنة أم لا؟ وينسبونه للتصوف يتكلم بكلام المتصوفة، كيف تخرج هؤلاء من أهل السنة؟ إذن الكلام لا تقف عند مجرد كلمة إن دول مجرد متصوف. نعم متصوفة زماننا الآن يعني أصلا شطحوا ونطحوا وإيه وأعمالهم أعمال كفر إلى غير ذلك. لكن قد تجد منهم يقول لك ينكر على أفعالهم، يعني يقول لك لا ده خلاف الصواب والتصوف هو تصوف الأقدمين وهكذا، يعني ويتكلم بكلام قد تراه معتدل. لكن قل له يعني الأولى أن نخرج عن هذه الكلمة وهذه كلمات حادثة، الأولى الإيه ودخل فيها الحق ودخل فيها الإيه الباطل، فنعتزل هذه الكلمات ونمسك الكلمات التي كان عليها الأوائل. أنتوا بتسموا زهد وتصوف، طب سموا زهد زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام سمى زهد والصحابة سموا إيه زهد. هم قال لك أول ما تصوف الإيه أصحاب مين الصف، ونصبوا التصوف إلى الصفة ونصبوه إلى الصوف إلى غير ذلك. نعم أقول ولا لا ليس برسول. هل يلزم من شرح اسم الله القدوس شرح اسم الله السلام معه ليكمل المعنى؟ نعم في أسماء معناها متداخل، فالأولى أن يذكر تفسير هذه الأسماء مع بعضها. هل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة والجماعة مترادفات لمعنى واحد؟ نعم هي مترادفات لإيه؟ لمعنى واحد، وإن كان المعنى اللفظي ليس إيه يعني اللفظ نفسه ليس مترادف، لكن المعنى مترادفة معنوين مترادفات لمعنى واحد. أم يوجد فروق بينهم أي عموم وخصوص؟ مثل أن يقال الفرقة الناجية هم من يعتقدوا عقيدة السلف الصالح، والطائفة المنصورة هم من جاهدوا ودافعوا عن هذه العقيدة. لا كلهم طائفة منصورة وكلهم أهل سنة إيه وجماعة وكلهم فرقة إيه ناجية، فمنهم الزهاد ومنهم العباد ومنهم المجاهدون ومنهم أهل الحديث ومنهم الفقهاء إلى غير ذلك كما قال أهل العلم. تخرج بالشفاعة أم مخلدة في النار؟ قلنا الكلام ده خلاص شرحنا. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.